ماذا عن ترتيب الصلاة في المسجد؟ العلماء نصوا رحمهم الله على أن من الأعذار المسبقة للجماعة خوف الإنسان على ماله، أو خوف الإنسان على مال غيره الذي كلف به حراسته ونحو ذلك. ففي هذه الحال أرجو ما دام الوضع كما ذكرت ألا شيء عليك، لكن ليس هذا معناه أنك تتخذ هذا وسيلة لك في المستقبل، وإنما إذا وقعت في مثل هذا الظرف الذي ذكرت فأرجو أن لا حرج عليك في التخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأرجو أن تكون ما أنت فيه من العذر. الظهر وقد أمسكت عن الأكل قبل صلاة الفجر، فلما قمت نويت أن أكمل اليوم صائما، فما حكم الصوم علما بأنني لم أنو الصيام إلا عند صلاة الظهر؟ الإنسان إذا كان لم يتعاطى شيء من المفطرات بعد طلوع الفجر ونوى الصيام في الضحى أو الظهر أو بعده فإن صيامه صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته إلى عائشة فقال: هل عندكم من شيء، يعني من طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. فعقد النية ضحا في الصيام وهو لم يتعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، فصيامك صحيح، لكن لك من العجر بقدر ما صمت من حين نيتك إلى نهاية اليوم، وليس كصيام من عقده من أول الوقت. يقول: ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء أو أحد أيام البيض؟ نقول: لا بأس به، يسن صيامه لا لأنه يوم السبت وإنما لأنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو أحد الأيام البيض. المكروه هو إفراده بالصيام، أن يصام منفردا على أنه يوم عادي ليس من الأيام المتعبد فيها عبادة أخرى، فيوم عاشوراء يصام على أنه اليوم العادي المحرم، يوم عرفة على أنه اليوم التاسع من ذي الحجة، بغض النظر عن كونه جمعة أو سبت أو غيرها. يقول: إنه مسحور منذ 5 سنوات، هل هذا يعتبر مقدر عليه من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة؟ نقول: نعم، لكن لا يعني هذا أنك لا تعمل بالأسباب التي تزيل عنك هذا الأمر، فإنك مطالب بالعلاج من هذا الداء، بالبحث عن هذا السحر وإتلافه، وإن لم تجده فعليك بحله بالقرآن، بقراءة القرآن وخاصة الفاتحة وآيات الكرسي وآخر البقرة والمعوذات والإخلاص وآيات السحر في سورة الأعراف ويونس وطه، فتكرر قراءتها ونسأل الله لنا ولكم جميع المسلمين العافية. يقول من أتى إلى المسجد والناس يصلون في التشهد الأخير فماذا يفعل؟ نقول إذا كان يرجو أحدا يدخل معه المسجد يصلي معه جماعة ينتظر ليسلم الإمام ثم يصلي مع من أتى بعده جماعة، وإذا كان لا يدري هل يأتي أحد أو لا يأتي فإنه يدخل مع الإمام يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويتشهد مع الإمام، وإذا سلم الإمام أكمل صلاته. لو جاء ناس مثلا وأراد أن يصلي معهم يصلح على يعني إذا دخل مع الإمام في التشهد ثم رأى أناسا يصلون جماعة يقلبها نفلا يكملها ركعتين حتى لا يبطل عمله، ينوي بها نافلة ويسلم من ركعتين ثم يدخل مع هؤلاء إذا رغب، وإذا أراد أن يتمها فليتمها على ما يعرف. يقول عندي ولد مريض في رمضان وأفطر 3 أيام ولم يقدر على الصيام وتوفي، فماذا يلزم في ذلك؟ يلزم أن يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم 1.5 كيلو من الرز أو القمح أو طعام أهل البلد الذي اعتادوه. يقول العمرة هل لها طواف ولا لا؟ لعله يقصد طواف وداع. الطواف الركن الأعظم في العمرة هو طواف العمرة، أما الطواف عندما يريد أن يسافر فإنه هذا واجب للحجاج، أما غيرهم فليس بواجب فيما يظهر، ولكن الأولى والأفضل للإنسان أن لا يخرج إلا بعد أن يطوف للوداع لأن يودع مكة بعبادة عظيمة ولأجل الخروج من الصلاة في هذه المكة. يقول بدأت الوضوء وبدأ المؤذن يؤذن ماذا أفعل؟ لعل قصد السائل هل يتابع المؤذن؟ نقول نعم تتابعه وأنت تتوضأ إلا إذا كنت في الحمام، فلا لا يصلح أن تذكر الله وأنت داخل دورة المياه، وإذا خرجت بإمكانك أن تقضي متابعتك للإمام للمؤذن. يقول اصبت بمصيبة ولكني غضبت، فهل هذا ينافي؟ نعم هذا يتنافى مع الرضا بالقضاء. الانسان اذا اصيب بمصيبة يقول انا لله وانا اليه راجعون كما اخبر جل وعلا بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو الواجب عليك أن ترضى وأن تدعو وتسلم أمرك لله. يقول هل لي الدعاء على من ظلمني؟ الإنسان إذا ظلم يجوز له أن يدعو، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه لتعليم الناس الدين إياك ودعوة المظلوم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين. هذا يسأل عن رسم المصحف كلمة إبراهيم عليه السلام جاءت في مواضع فيها ياء وفي مواضع ليس فيها، فما السبب؟ هذا سببه المحافظة على الرسم العثماني، على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، فاستمر الرسم بهذه الكيفية. يكتبون بخط لا استطيع قراءته. يقول امرأة اعتمرت وانتقصت من شعرها وغادرت مكة، هل عليها دم؟ وعن إعادة العمرة ترفع عنها الدم؟ لا، عليها ان تقصر من شعرها، تقصر من شعرها ولو كانت في بلدها، ولا شيء عليها إذا لم ترتكب شيئا من المحظورات الأخرى، لأنها لا تزال في حال إحرام، لم تتحلل، لأن تقصير الشعر أو حلقه للرجال هو من مناسك العمرة، فيتم التحلل بعد الحلق بالنسبة للرجال أو التقصير بالنسبة للرجال والنساء، فإذا أنها قصرت من شعرها تحللت حينئذ ولو كانت في بلدها، لكن إذا كان قد وطئها زوجها فعليها ذات الشعر تنزح بمكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يلزمها إعادة العمرة. يقول فيه شخص كل أسبوع يعتمر من بلاده، فهل هذا جائز؟ وهل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، فإذا أن إنسانا قدم إلى مكة فالسنة أن يكون محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف المواقف قالهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. الإنسان إذا جاء إلى مكة وهو مريد للحج أو للعمرة يحرم من المواقف، حتى ولو كرر هذا في اليوم مرتين. لو إنسان مثلا جاء في الصباح من الطائف وأنهى عمرته ثم رجع الظهر، وفي العصر عرض له أمر آخر وقال أريد أن أرجع إلى مكة، فيسن له أن يحرم ويأتي محرما. أما العمل الذي ينبه عليه كثير من أهل العلم هو ما اعتاده بعض الناس، أنه إذا أتى إلى مكة وانتهى من أداء العمرة صار يأتي بعمرة من أدنى الحج، كل يوم يخرج من مكة إلى التنعيم أو عرفة ويحرم منها، فهذا الأمر ليس فاضلا، وإن جاز لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولم يرغب فيه. ولما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعمل هذا الأمر في أول الأمر لم يأذن لها حتى ألحت عليه، وبعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرج معها عبد الرحمن وأحرمت هي وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يؤدي العمرة معها، وإنما ذهب ليكون محرما لها. يقول ضاعت مني صلوات كثيرة مكتوبة بدون عذر وكنت بعد البلوغ، فماذا أفعل لقضائها الآن؟ إذا كان الإنسان تاركها تهاونا فإنه لا قضاء عليه، وإذا تاب فإن التوبة تمحو ما قبلها، والإنسان بتركه للصلاة يعتبر كافرا، فإذا عاد واستقام فإنه يرجى أن يكون قد تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها. وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة مع المحافظة على الفرائض، يحافظ على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، ويكثر من النوافل من صلاة وصيام وزكاة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. لوجهها. وإذا حاجني وسألني أحدهم أن هناك اختلافا في هذه المسألة فماذا أرد عليه؟ وكذلك سيادتها للسيارة. ونزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا أمر الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية فذكر زينتين، زينة ظاهرة وزينة تظهر وتخفى. فالظاهرة لا تستطيع المرأة أن تخفيها، فلا حرج عليها فيها، كفون والبدان. وأما ما تستطيع إخفاءه فيلزمها أن تخفيها. ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم. ثم ذكر جل وعلا في آخر الآية زينة ثالثة، وهي صوت الخلخال، صوت الحلي الذي يكون في أسفل القدم، في أسفل الساق عند العرب، حلي يوضع في أسفل الساق إذا أن المرأة ضربت برجلها صار له صوت، فسماه الله زينة. أسأل الجميع السائل وغيره، أيهما أزين، وجه المرأة ولا صوت خلخالها؟ وجهها. إذا ممنوعة من أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت الخلخال. هل يسمح لها أن تكشف وجهها؟ والمرأة توصف بالحسن والجمال من عدمه، من تقاسيم وجهها، فيقال فلانة جميلة وفلانة غير جميلة. فمجامع الجمال والحسن إنما هي في الوجه. والذين نزلت عليهم الآيات، الذين يعرفون اللغة العربية بدون لحن، ما وجد عندهم مشكلة. لما نزلت هذه الآية عمدت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يلبسن الأكسية الغليظة، وإذا أرادت إحداهن أن تخرج تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق. معنى تبدي عينا واحدة أن العين الأخرى وبقية الوجه كله مغطى. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. وعائشة أم سلمة تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروضهن فشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف مقدم المرأة رأسها ومؤخر كله سواء مثل غراب أسود. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف فلا يعرف. ما يكفي هذا في أنك تقنع هؤلاء؟ أما سؤالك الأخير وهو أن المرأة تريد أن تقود السيارة، فأود السؤال لكل إنسان يعرف طبيعة البلد هذا الشعب. الآن لو صارت البنات رايحات للمدرسة معهن سواق ما هو أبوهن ولا غيره، حصل السيارات اللي على يمين واللي على يسار كلهم يطلعون فيها، والبنات في سيارة ومغطيات لوجوههن وكل أمور مستورة، فما بالكم إذا كانت امرأة هي اللي بتسوق السيارة؟ وش يصير وضعها؟ يخلونها الشباب ولا هذا يحدها من يمين وهذا يحدها من يسار؟ ولا تعطلت وبنشرت السيارة ولا جاء واحد وخدمها؟ ماذا يكون الموقف؟ هذا الكلام كله عمل ملاحدة ودعاة لفساد المرأة المحاسبة السعودية، لا يريدون أن تبقى على عفتها ولا على كرامتها، يريدون أن تبتدل وتصاب بما أصيبت به بنات المسلمين في بلاد أخرى، ويظنون أن هذا الخير الذي نحن فيه يجب أن يزال ولا يستمر على ما نحن فيه من عفة وكرامة وصيانة ومحافظة على أعراضنا. فيغيظ الأعداء أن نبقى بخير ولا يريدون لنا الخير، ولكن نقول تكفي فهم الله وهو السميع العليم. هذا يسأل يقول هل هناك سنة للإحرام؟ الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن يسن الإحرام عقب صلاة من فريضة أو نافلة. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب فريضة، فإذا كان الوقت وقت نافلة من سنة الضحى أو سنة وضوء إنك تصلي ثم تحرم بعدها، فهي ليست سنة للإحرام، إنما هي سنة لهذا الوقت الذي أنت فيه من فرض أو نافلة تحرم بعدها. وإذا لم يكن وقت صلاة فلا تصلي، أحرم من دون صلاة. يقول صبي تجاوز الميقات ولم يحرم إلا بعد الميقات، ماذا يجب عليه أو على ولي علما أن ذلك كان بعد بعلم وليه؟ نقول إذا كان وليه نوى له الإحرام قبل الميقات، بمعنى أنه يريد أن يحرم وبعد ذلك تجاوز الميقات ثم أحرمه، فإنه يلزم وليه حينئذ فدية وهي ذبح شاة. أما إذا كان لم يقرر أن يحرم هذا الصغير إلا بعدما تجاوز الميقات، حينئذ لا شيء عليه، ميقاته من حيث أنشأ. يقول قلت لزوجتي إذا كلمت هذه المرأة فأنت طالق، وأنا بنية التهديد لها وليس بنية الطلاق. أولا لماذا تستعمل هذا الأسلوب الذي يجعله يشكل عليك الأمر حتى تسأل عنه؟ عندك من الوسائل الكثيرة ما تستطيع به منع زوجتك من تكليم تلك المرأة دون الحاجة إلى أن تتلفظ بهذا الأمر، فلا ينبغي أن يستعمل الطلاق إلا بما شرع له، لأن الطلاق شرع لحل المشكلات لا لإيجاد المشكلات. شرع الله الطلاق عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة ويكون العيش بينهم شقاء فالله جل وعلا جعل لهم وسيلة ليتفرقا ويغني الله كل من سعد. فيوقع الإنسان على امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. أما أن يستعمل الإنسان الطلاق سيفا في وجه امرأته كلما أراد منها شيئا من عمل أو ترك لعمل، فهذا دليل على ضعف شخصية هذا الزوج وعدم قدرته لإدارة منزله، حيث لم يجد وسيلة للضغط على هذه المسكينة إلا بسيف الطلاق. فأنصح السائل وغيره أن يلغي من لسانه كلمة الطلاق، وأن لا يستعملها إلا عند الحاجة الشرعية إليها. وأنصح السائل أيضا أن يراجع المحكمة لتتبين حقيقة ما قال وما نوى، على أن بعض أهل العلم يقول إنه إذا أن الإنسان قال هذا الأمر تلفظ بالطلاق وهو لم يقصد الطلاق البته، حتى لو أنها خالفت أمره، فإنه حينئذ يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. أما إذا كان في نيته عندما تلفظ بهذه الكلمة كلمة الطلاق أنها إن خالفت أمره يقع الطلاق، فإنه إذا وقعت المخالفة وقع الطلاق. يقول سافرنا للعمرة ولم يتوقف السائق إلا وقت صلاة العشاء، فصلينا المغرب والعشاء. نعم، فهل هذا هو الأفضل؟ هذا صحيح وجائز، وجمع التقديم أو جمع التأخير من الرخص التي شرعها الله للمسافرين. فإذا أن الإنسان وقت المغرب كان جادا في السير ينوي تأخير المغرب إلى وقت العشاء ويصليها مع العشاء، وإذا كان وقت المغرب نازلا فيصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم. يقول إذا كانت الأقدار قد كذبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث المولود الذي عندما يمضي عليه أيام في رحم أمه يؤمر الملك بكتابة أجله ورزقه وشقي وسعيد؟ نقول لا اختلاف بينها، وإنما الملك ينزل بها من السماء إلى هذا الشخص في بطن أمه وينفخ فيه الروح. نكتفي بهذا والله أعلم.